صحيح أن النكاح لا يصح وأنه يجب إعادة العقد ولها مهر المثل. نعم نعم يسأل يقول إذا كان إذا خطب شخص لآخر امرأة وأعطاه مكافأة هذه ما تسمى إكرامة هذه تسمى مكافأة لا بأس أن صنع عليكم معروف فكافئوه. نعم يا غانم قصة شعيب يا شيخ نعم يقولون أنها اشترط لنفسه نعم ما ليس للمرأة ما رأيكم وش تقولون عن هذا جوابان الجواب الأول أن شريعتنا وردت بخلافه والجواب الثاني أنه حقيقة للمرأة لأنه إذا قام بالرعي فإن المرأة تكف بهذا ولا ترعى فتكون حقيقته عائدة لها إلا أنه لا نبي بعد الرافضة يستدلون بهذا على ولاية علي نعم فيقولون أنه من زادها حتى في البداية نعم كما رد من هذا الحديث نفسه ذكرت لك الرد سبب هذا القول ما سببه أنه خلفه في أهله في غزوة تبوك وجزع رضي الله عنه قال كيف تجعلني بمنزلة الصبيان والنساء فأراد أن يطيب قلبه بأني جعلته خليفة كما جعل هارون كما جعل موسى هارون خليفة نعم تقيد الحال تقيد الحال القرين تقيدون فسبق لنا ما يدل على أن من أهدي له هدية من المهر فإنه لا يكون له إلا بتفصيل فما هو التفصيل نعم نعم ولو اشترطه ولي نعم وأما بعد عصمة النكاح فلمن أعطيه تمام صح تفصيل أنه إن كان قبل عصمة النكاح يعني قبل العقد فهو للمرأة وبعده لمن أعطيه طيب هل هناك خلاف في هذه المسألة خالد نعم يا شيخ قال أحسن الله إليك قال من شرط للأب الفقه والحنابلة نعم قال من شرط للأب فهو له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك نعم ومن شرط لغير الأب فهو له نعم ماذا تقول في هذا الرأي في هذا الرأي كيف هو وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك نقول إن الأب لا يتملك إلا إذا تملكت الابن أو البنت فتملك الأب فرع عن تملك الابن أو البنت نعم وهنا البنت والابن ما تملك فكيف نعم. يكون الأب نعم. فالقياس ما يصح ثم هو مصادم النص مصادم النص الموجود من المطلق إنه لا يجوز زاد العصمة في النكاح لكن نعم. يقول للزوجة نعم إذن نرد بوجهين أولا مصادمة النص والثاني أنه كما قال خالد أصلا ما ملكت الصداق حتى نقول ينطبق عليه الحديث أنت ومالك لأبيك فيها أيضا مصلحة ثالثة أظن أشرنا إليها وهي منع جشع بعض الأولياء الذين يجعلون بناتهم كأنهن سلع من أعطاه أكثر زوجه ولو كان أسوأ الناس دينا وخلقا ففيها أيضا درء مفسدة يعني الأخذ بمقتضى هذا الحديث فيه درء مفسدة وهو أن لا تتخذ النساء سلعا من أعطي أكثر